سكنت الدار ونزلت المسجد. فعندك انه مفعول به تخرج على انه مفعول به او على انه مفعول به حقيقه او على انه مفعول به مجازا على انه منصوب الاصل بنفع الخاص. نعم اما انه مفعول به حقيقه او مجازا. مجازا اي النوع على التوسع بنزع الخاص. وقيل منصوب على الظرفيه تشبيها له بالمفهم تشبيها للمحفوظ بالمفهم. هذا الذي عليه السيبويه والمحققون انه منصوب على الظرفيه تشبيها له بالمفهم. هذه ثلاثة أقوال فيه: مفعول به حقيقة، مفعول به على التوسع من عند الخاص، منصوب على الظرفية تشبيها له بالمفهم. هذا الذي نسب إلى السيبويه وأيضا للمحققين. الثالث والأمر الثالث صمت على هذا قلت في إعرابه مفعول به حقيقة أو مفعول به بنزع خاص أو منصوب على الظرفية الأمر واحد. معلوم لكن ليس له يعني جهة معينة يقاس منها. اي نعم فهو اعتباري. طيب والناظم أو الشارع كأنه أشكل عليه هذا لأنه من المختص فقال يخرج عن المفهوم. قلنا اليضار أنه قسم براسه أو يقال شبيه بالمفهوم. كيف الجهة الاعتبارية؟ ما فهمت شيء مقصود. نعم ما يقاس من جهة معينة هذا يقال فرق فضاق من جهة ثانية ما هو فرق هو باعتبار من ذلك كان من المبهم. بعضهم يجعله شبه مبهم ويجعلونه قسما براسه. وإذا كان من المختص فيستثنى يستثنى في نص نعمة ضربية. الأصل في المختص أنه لا ينصب من ظروف المكان. وإن جعلنا فرسخا كما هو قول بعض المحامين المختص نقول يستثنى من المختص في نصه على الظرفية. وإلى الأصل في المختص أنه لا ينصب بل يجر يصرح بفيه معه ويتلفظ بفيه معه فنستثني. طيب إن شاء الله الضرب الكلام عليه أوسع من هذا إن شاء الله في غير هذا الكتاب. هذا مختصر مبين للطالب يكون قد عرف بهذا خيرا كثيرا. نزلت الشام من البيت. أما ذهبت منصوب بنزع إلى لا في ذهبت الشام إلى الشام فليس من باب الظرف. منصوب بنزع الخافض هو إلى وليس في وإنما الذي يكون باب الظرف يكون مع نزل وسكن ودخل مع نزل وسكن ودخل. أما مع إلى ذهبت صنعاء فهذا منصوب بنزع إلى بنزع الخافض وهو إلى لأن ذهب يتعدى بحرف الجر. وهنا تقول ذهبت الشام ذهبت صنعاء فيكون منصوب بنزع إلى لا بنزع فيه وليس من باب نهى. بقي شيء أخوان أخذونا أمس ما راجعنا. طيب يقول هنا هل يصلح أن يقال سافرت في يوم الجمعة؟ نعم يصلح سافرت في يوم الجمعة أو سافرت يوم الجمعة. لكن إذا أتيت بفي يخرج عن الظرف الاصطلاحي والجار مجرم تعلق الفكر لأن الظرف الاصطلاحي منصوب وهذا قد صرحت معه بفي فليس من باب الظرف الاصطلاحي الذي هو منصوب وإنما جار مجرم تعلق بالفعل. طيب ناخذ درسا. قال رحمه الله قال الحريري رحمه الله وقد أكلت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده. هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله تعالى من الظروف أيضا لكنه فصلها هنا الشارح تبعا للناظم في شرحه لأنها لم تتعين لظرف معين من النوعين المتقدمين وإنما تستعمل تارة مكانا وتستعمل تارة زمانا فلذلك فصلها هنا الشارح تبعا للناظم في شرحه. وإلا هي من الظروف المتقدمة التي ذكرها في الأبيات المتقدمة فحق هذا البيت أن يلحق بالأبيات المتقدمة ولا يفصل لكن فصل لأجل ما سمعته تبعا للشارح ولأجل أن هذه الظروف التي ذكرت لم تتعين لأحد الظرفين بل تارة تستعمل للزمان وتارة تستعمل

لحن فاحش، هذا من لحن العوام. ذهبت إلى عند فلان، لم يسمع عن العرب أبدا، ذهبت إلى عند فلان وهو لحن فاحش فلا يصلح. وإنما تقول أردت الاتيان بإله، ذهبت إليه، ذهبت إلى فلان. أما إلى عند فلان خطأ، أنك تجر عند بإله، هذا من لحن العوام وهو لحن فاحش كما قال الشارع أو كما قال الناظم في الشرح. يعني هذا ما ينبغي أن الطالب يستعمل هذا إجار العوام في نحو هذه الألفاظ، الأولى أنه يترك هذا. وكان الذي قد علم هذا أن عند فيها النصب يستمر، ولكنها في من فقط فحسب تجر لا تخرج عن ذلك الحق. ومثله أيضا قبل وبعد كذلك، إذا خرجت عن ظرفية جرت بمن، لا تجر مثلا إلى قبله إلى بعده، تجر بمن. لكن ينظر هل تجر بغير هذا، ينظر، لكن هل تجر بمن أيضا إذا خرجت، لكن بقي هل تجر بإلى أو غير ذلك من الحروف، ينظر. فنبقى على أن تجر بمن إذا خرجت عن الظرفية. لا يذكرهم قبل وبعد، نعم، ولزم أيضا، لأن لزم زمان عندك. هذه إذا خرجت تجر بمن فقط، هذه. لكن تجدهم ينصون أكثر على علم، وكذلك قبل وبعد لا بأس، من باب عند أيضا. قال وأينما صدفت فيه لا تضمروا، لأن خرج إلى الظرف. من الظرف إيش البيت الثاني؟ المتصرف خرج إلى النوع الثاني من أنواع الظروف، وهو الظرف المتصرف. وأينما صدفت فيه لا تضمروا، وفي لا تضمر في الظروف هذه التي ايش تتصرف. اما غير المتصرف فدائما على معنى ايش، على معنى فيه دائما، وهذا الاصل فيه على معنى، وان خرج يخرج عن الظرفيه بمن فقط في جرد من. هذا هو الحاصل، الحاصل من هذين البيتين ان الظرف على اسمين مكان الزمان، متصرف وغير متصرف. ما هو ضابط المتصرف؟ هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية، أن يأتي مبتدأ وخبرا وفاعلا ومجرورا بغير من، بمن وغيرها من حروف الجر. وغير المتصرف هو الذي يلزم النصب على الظرفية، أو إذا خرج عنها جر بإيش؟ بمن دون غيرها، بمن دون غيرها. فهذا من أيضا كذلك غير المتصرف، الذي يخرج إلى الجر بمن فقط، أيضا من غير المتصرف. قال رحمه الله، قال الشارع أي أن عند ملازم للظرفية فلا يدخلها الرفع بحال، وكذا الجر إلا بمن فقط أي فحسب، نحو ولو كان من عند غير الله. الشاهد من عند غير الله، ولا يجوز إلى عند فقط، هذا لحن. قال وأما غيرها من أسماء الزمان والمكان فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها. غيرها من أسماء الزمان لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وقد تنصب إذا كانت مفعولا به، إذا كانت مفعولا به فما المانع من نصبها، لكن لا تكون ظرفا إلا إذا كانت على معنى فيه، إذا كانت على معنى فيه هذا التعبير أحسن. أما فإنها لا تنصب بهذه العبارة في الحصر، مع أنها تنصب على غير الظرفية وتنصب على غير معنى فيه. وهنا يقول فإن لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، بل كذلك تنصب إذا كانت مفعولا به. أحببت يوم الخميس، أحببت مكان زين، فهي تنصب ظرفا وتنصب مفعولا به. قال فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها. نعم، تكون مفعولا فيها إذا كانت بمعنى إيش؟ بمعنى فيه، إذا كانت بمعنى فيه كانت مفعولا فيها أو مفعولا فيه. قال وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها، فتنصب في هذه الحالة إذا صح إدخال فيه عليها أو كانت على معنى فيه، نصبت على الظرفية الزمنية أو المكانية. فإن صح جرها بفيه فهي ظرف، وإلا فهي كغيرها من الأسماء على حسب ما تقتضيه العوامل. هنا بين ما أردنا، فإن صح جرها بفيه سافرت يوم الخميس، يصح أن تقول سافرت ذي، فهي نصب على أي شيء؟ على الظرفية. وإن لم يصح فهي بحسب العوامل.